بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الدرس الثالث من دروس شرح شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله. نحن في اليوم السابع من شهر ربيع الآخر من سنة 42,400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس أبثه من بيتي من مدينة الرياض حفظها الله بالأمن والإيمان. وسنبدأ هذا الدرس كالمعتاد بالإجابة على بعض الأسئلة التي وردت على الدرس الماضي، وهي ليست بكثيرة، وبعضها ستأتي إجابته في هذا الدرس، فلهذا لن أتعرض له. فهذا سائل يقول: هل يكفي الصرف الصغير وشذى العرف غير المتخصص؟ والجواب نعم، لأن غير المتخصص يكفيه أن يصل إلى مرحلة المتوسطين، ومرحلة المتوسطين تقف عند شذى العرف، وأما ما فوقه فهو للمتخصصين في العلوم الشرعية وفي العلوم اللغوية. وسائل يسأل عن كلمة جلببة، ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثي مزيد بالباء الثانية التي نشأت زيادتها من تكريرها من الباء الأولى، فلهذا تقابل بلام أخرى فيكون وزنها جلببة، ثلاثي مزيد بحرف. وسائل يسأل عن متن شذى العرف إن كان يمكن تحميله من النت، والجواب نعم، هو موجود في النت ومشهور، وكذلك موجود في المكتبة الشاملة، يمكن أن ينزل كهيئة وورد أو بي دي إف. سائل يسأل: هل يمكن أن يدرس الصرف قبل النحو؟ والجواب نعم، لا بأس بذلك، لكن الأسهل على الطالب أن يدرس النحو أولا، لأن النحو أهم والحاجة إليه أشد، وكذلك فإن دراسة النحو ستسهل مباحث ومسائل كثيرة في الصرف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى درسنا. فنحن في الدرس الماضي تكلمنا على تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم بدأنا بالكلام على الميزان الصرفي، وتكلمنا على ما يتعلق بوزن الثلاثي المجرد، وكذلك الرباعي المجرد والخماسي المجرد، ثم تكلمنا على كيفية وزن المزيد، سواء كانت زيادته ناشئة من تكرير حرف أصلي أم كانت ناشئة من حروفي سألتمونيها. وفي هذا الدرس سنكمل مع المؤلف الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى الكلام على وزن حالات خاصة. فذكر الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى الكلام على وزن حالات خاصة، وذكر منها ثلاث حالات خاصة، وهي وزن المبدل من تاء الافتعال، ووزن الحرف المحذوف، ووزن الحرف المقلوب. ونحن أيضا بإذن الله تعالى سنزيد على ذلك حالات أخرى، وهي وزن ما يتصل بالموزون مما لا يوزن، ووزن الحرف المبدل، ووزن المعلي بالنقل، ووزن الحرف المدغم، ووزن الجمل. فنبدأ مع المؤلف رحمه الله تعالى، إذ بدأ بالكلام على وزن المبدل من تاء الافتعال، وقال رحمه الله تعالى: وفيما إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال ينطق بها نظرا إلى الأصل، يقال مثلا في وزن إذ ضرب افتعل، لا افتعل، وقد أجاز الرضي وقد أجازه الرضي. فالكلام هنا على وزن الحرف المبدل من تاء الافتعال، فصيغة افتعل وهي تعني أن الكلمة في الأصل ثلاثي مزيد بهمزة وصل في أوله وبتاء بعد الفاء، مثال ذلك افتعل من عدل وكسب، فيقال اعتدل واكتسب. وقد شرحنا في باب الإبدال والإعلال في الصرف الصغير أن تاء الافتعال قد تبدل إلى طاء وقد تبدل إلى دال، مثال ذلك افتعل من صلح، تقول اصطلح وأصله اصطلح، فالتاء هذه في اصطلح هي التاء التي في افتعل لكنها انقلبت بعد ذلك إلى طاء فقيل اصطلح. وكذلك افتعل من زجر، تقول العرب ازدجر وأصله ازتجر، التاء في استجر الأصل هي التاء في افتعل لكن يجب أن تقلب إلى دال. والكلام هنا عن وزن نحو اصطلح وازدجر بعد القلب بعد الإبدال، إبدال التاء في افتعل إلى طاء أو دال، هل نزنهما بحسب الأصل؟ فنقول إن الوزن افتعل، أم نزنهما بحسب الطارئ؟ فنقول اصطلح افطعل، فنضع الحرف الطارئ وهو الطاء بلفظه في الميزان، ونقول ازدجر افدعل، فنضع الحرف الطارئ وهو الدال في الميزان. في ذلك خلاف، فالجمهور قالوا نزنهما بحسب الأصل، فنقول إن الوزن هو افتعل. وبعض العلماء كالرضي وهو أشهر من شرح الشافية أجازوا أن نزنهما بحسب الطارئ، فنقول اصطلح افتعل وازدجر افدعل. والأصح في ذلك بلا شك قول الجمهور، لأن المراد بيان الحرف المزيد على الكلمة. ما الحرف الذي زيد في الكلمة؟ هو التاء. أما الطاء والدال فمبدلان من هذا الحرف المزيد وليس هما الحرف المزيد، فنحن نقول إن الوزن افتعل فنعرف أن الذي زيد التاء. ثم بعد ذلك في التفصيل نقول إن هذه التاء انقلبت إلى طاء، ونبين السبب كما شرحناه من قبل في باب الإبدال والإعلال. وهذه أمثلة أخرى لوزن تاء افتعل المبدلة إلى طاء أو دال، كافتعل من ضرب، نجعلها على صيغة افتعل فنقول اضترب، زدنا همزة وصل وزدنا تاء بعد فاء الكلمة فصارت اضترب. ثم يجب أن نقلب التاء إلى طاء كما شرحنا من قبل، لأن فاء الكلمة ضاد فصارت اضطرب، والوزن افتعل على قول الجمهور. كذلك افتعل من صحب، سنزيد همزة في أول الكلمة وتاء بعد الصاد فنقول اصطحب، ثم تقلب التاء إلى طاء لأن قبلها صاد فنقول اصطحب، والوزن افتعل. وكذلك ظلم، نجعلها على صيغة افتعل فنزيد همزة في أولها وتاء بعد الفاء فنقول اضتلم، ثم يجب أن نقلب التاء هذه إلى طاء لأن قبلها ضاء فنقول اضطلم. ودرسنا في باب الإعلال والإبدال أن هذه التاء إذا سبقت بضاء فيجوز أن تبدل إلى طاء اضطلم، ويجوز أن ندغم الطاء في الظاء، فنقول الظلم، ويجوز أن ندغم الظاء في الطاء فنقول الطلم، كل ذلك جائز مع الظاء. وكذلك زحم نجعلها على صيغة افتعل، فنزيد همزة في أول الكلمة وتاء بعد الزاي بعد الفاء فنقول ازتحم، هذا هو الأصل المهجور المتروك، ثم تقلب التاء وجوبا إلى دال لأن قبلها زاي فنقول ازدحم والوزن افتعل. كذلك دهن نجعلها على صيغة افتعل فنقول في الأصل ادتهن، ثم يجب أن نقلب التاء إلى دال فنقول ادهن بالإدغام لأن الدال هذه هي فاء الكلمة والتاء قلبت إلى دال فاجتمع مثلان أولهما ساكن فوجب الإدغام ادهن على وزن افتعل. وكذلك افتعل من ذكر الأصل إذ تكر، ثم نقلب التاء إلى دال وجوبا لأن قبلها دالا فنقول إذ ذكر، ويجوز مع الذال ما جاز مع الضاء، إما أن نبقي الأصل إذ ذكر أو ندغم الأول في الثاني إذ ذكر أو ندغم الثاني في الأول إذ ذكر. فهذا ما يتعلق بوزن تاء الافتعال المبدلة إلى طاء أو تاء إلى طاء أو دال. ثم ننتقل إلى الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، وهي الكلام على وزن الحرف الأصلي المحذوف. فقال رحمه الله: وإن حصل حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان. فتقول في وزن قل مثلا فل، وفي وزن قاض فاعن، وفي وزن عدة علة. فالحرف المحذوف لا بد أن يؤثر في الميزان، لأن الميزان كما قلنا مرارا صورة صادقة للموزون، فإذا حذفنا من الموزون حرفا فيجب أن نحذف من الميزان ما يقابله، سواء أكان المحذوف فاء الكلمة أم عينها أم لامها. ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: الفعل أخذ هذا ثلاثي على وزن فعل، فحروفه الهمزة والذال والهمزة والخاء والذال، والأمر منه خذ. نلحظ أن الهمزة سقطت، الهمزة سقطت وهي تقابل ماذا في الميزان؟ تقابل الفاء، إذن يجب أن نحذف الفاء من الميزان فنقول أخذ وزنه عل. مثال آخر: الفعل وقف هذا ثلاثي على وزن فعل، حروفه الواو والقاف والفاء، فإذا أخذنا المضارع منه سنقول يقف، إذن حذفنا الواو، لأن الياء كما نعرف هي ياء المضارعة زائدة، والقاف موجودة والفاء موجودة، والذي حذف واو الكلمة الواو يعني فاء الكلمة وهي تقابل في الميزان الفاء، فنحذف الفاء من الميزان ونزيد في الميزان ياء المضارعة الزائدة فنقول يقف على وزن يعل، حذفنا الفاء لأن الواو محذوفة. والأمر قف، إذن فالذي بقي الفاء والقاف وهما يقابلان اللام والعين والفاء محذوفة فنقول إن الوزن عل. وكذلك الفعل وفى هذا ثلاثي وزنه فعل، والحروف الأصلية له الواو والقاف والياء، وعرفنا من قبل أن الألف لا تكون أصلا في ثلاثي يقبل الصرف، وأصله واو متحركة أو ياء متحركة، شرحنا ذلك في باب الإعلال والإبدال، وشرحناه أيضا في الميزان الصرفي. فلهذا نقول إن الأصل الياء لأنها ظهرت في المضارع، فالأصول الواو والقاف والياء. فإذا أتينا للمضارع فإن العرب تقول يقي، إذن حذفت من حروف الفعل الواو وهو يقابل الفاء، فنحذف الفاء من الميزان فنقول يقي على وزن يعل. وأما الأمر فهو قي قاف مكسورة، فحذفنا من الفعل الواو وهي تقابل الفاء، وحذفنا من الميزان أيضا الياء تقابل اللام، فلم يبق إلا العين عي مكسورة على صورة قي. ومن الأمثلة الأخرى أيضا الفعل وفاء، هذا ثلاثي على وزن فعلاء، وحروفه الأصلية الواو والفاء والياء. فإذا قلنا في المضارع يفي فإننا نلحظ أننا حذفنا الواو، فنحذف الواو من الميزان فنقول إن وزن يفي يعل. والأمر في فمكسورة والوزن عي لأننا حذفنا الواو وهي الفاء، وحذفنا الياء وهي اللام، فلم تبقى إلا العين مكسورة على صورة في. وكذلك من الأمثلة الفعل رأى، ثلاثي على وزن فعل، والحروف الأصلية الراء والهمزة والياء، لأن الألف في رأى أصلها ياء من قولهم رأى يرى رأيا، ظهرت الياء في رأيا، والمضارع يرى. الياء موجودة والراء موجودة، الياء موجودة والراء موجودة، الذي سقط الهمزة، الهمزة سقطت من المضارع، والهمزة ماذا تقابل في الميزان؟ تقابل في الميزان العين. إذا نحذف العين من الميزان ونقول يرى وزنه يفل. والأمر من رأى يرى راء مفتوحة، فتقول رزيدا يعني شاهد زيدا، والراء هي فاء الكلمة فقط. وأما الهمزة والياء فمحذوفان، فنحذف العين واللام فنقول إن راء على وزن فاء. ومن الأمثلة أيضا على ذلك الفعل قال، فهذا فعل ثلاثي والوزن فعلاء، وقلنا قبل قليل ودرسنا من قبل أن الألف لا تكون أصلا في ثلاثي يقبل الصرف، بل هي منقلبة عن ياء متحركة أو واو متحركة. فأصل قال القاف والواو واللام، فأصل الألف واو لأنها تظهر في المضارع يقول. فإذا أتينا إلى الأمر من قال فإنه قل، ما الذي حذف من الأحرف؟ حذفت الألف طبعا التي تقابل الواو، والألف في الميزان تقابل العين، فنحذف العين فنقول إن قل على وزن فل بحذف العين. وكذلك باع، الحروف الأصلية الباء والياء والعين، لأن الألف أصلها الياء تظهر في المضارع يبيع، فوزن باع فعلاء. والأمر منه بع، بع حذفنا منه الألف وهي تقابل العين، فنحذف العين من الميزان فتبقى الفاء واللام على صورة الموزون، ونقول بع على وزن فل. وكذلك خاف، هذا ثلاثي على وزن فعلاء، لأن الألف أصلها واو متحركة، خاف، آسف، خاف على وزن فعل، خاف على وزن فعل، لأن مضارعه يخاف على وزن يفعل كما سيأتي إن شاء الله في أبنية الأفعال. فخاف على وزن فعل، والأمر منه خف، فحذفنا الألف التي تقابل العين، فيبقى الفاء واللام على صورة الموزون، فنقول إن خف على وزن فل. ومن الأمثلة أيضا على وزن المحذوف الفعل قضى، فهذا ثلاثي على وزن فعلا، لأن الألف أصلها ياء متحركة، فالحروف الأصلية القاف والضاد والياء. فإذا أتينا بالمضارع يقضي على وزن يفعل، لكن إذا أتينا بالأمر سنقول اقض بحذف حرف العلة وهو الياء. فلما حذفنا الياء وهي تقابل في الميزان اللام، يجب أن نحذف لما حذفنا الياء من الموزون وهي تقابل اللام، حذفنا أيضا اللام في الوزن، فقلنا اقض على وزن افع. وكذلك المضارع المجزوم كقولنا لم يقض، إذا قلنا لم يقض فإننا حذفنا الياء من الموزون بسبب الجزم وهي تقابل اللام، فنحذف اللام من الميزان فنقول وزن يقض يفع. وإذا أخذنا اسم الفاعل من قضى يقضي فهو القاضي على وزن الفاعل، فإذا نكرناه قلنا في الرفع والجر قاض بحذف ياء المنقوص، وياء المنقوص هذه تقابل اللام، فنحذف اللام من الموزون فوزن قاض هو فاعل. ومن الأمثلة أيضا الفعل دعا، فهذا ثلاثي على وزن فعل، وأصوله الدال والواو والدال والعين والواو، لأن الألف في دعا أصلها واو متحركة. والمضارع يدعو على وزن يفعل، وأما الأمر فهو أدع بحذف الواو، والواو تقابل اللام فنحذف اللام من الميزان فنقول أدع على وزن أفع. وكذلك المضارع المجزوم كقولنا لم يدع، حذفت منه الواو فنحذف ما يقابلها في الميزان وهي اللام، فنقول إن يدع على وزن يفع. واسم الفاعل من دعا يدعو هو الداعي على وزن الفاعل، فإذا نكرناه في الرفع والجر قلنا داع بحذف الياء التي تقابل اللام، فنحذف اللام من الميزان فنقول داع على وزن فاع. ومن الأمثلة على ذلك أيضا أي حذف أي وزن المحذوف، إذا وزننا أبواني فوزنها فعلاني، والحروف الأصلية هي الهمزة والباء والواو، هذه الواو ظهرت في التثنية أبواني، لكن في المفرد أب حذفنا منه الواو التي تقابل اللام، فنحذف اللام في الميزان فنقول أب فعل، وأصلها كما عرفنا همزة وباء وواو. وكذلك أخوان على وزن فعلان، فالحروف الأصلية الهمزة والواو، الهمزة والخاء والواو، أما المفرد فأخ بحذف الواو التي تقابل اللام فنحذف اللام من الميزان فنقول أخ على وزن فعل. وكذلك سنوات على وزن فعلات، فالحروف الأصلية السين والنون والواو الظاهرة في سنوات. أما المفرد فسنة حذفنا منها الواو التي تقابل اللام، فنحذف اللام من الميزان فنقول سنة وزنها فعه. ومن الأمثلة على وزن المحذوف أيضا الفعل وعد، ثلاثي على وزن فعل، فالحروف الأصلية الواو والعين والدال. فإذا أخذنا المضارع فإن العرب تقول فيه يعد، يعني حذفت الواو التي تقابل الفاء، فنحذف الفاء من الميزان فنقول يعد وزنه يعل. والأمر من وعد يعد عد، عد أيضا بحذف الواو التي هي فاء الميزان، فنحذف الفاء من الميزان فنقول إن عد على وزن عل. والمصدر لهذا الفعل مصدران، وعد يعد وعدا وعدة. أما وعدا فحروفه كاملة واو وعين ودال على وزن فعل، وأما عدة فهذا المصدر حذف منه الفاء وهي الواو، فنحذف الفاء أيضا في الميزان فنقول عدة على وزن علة. ومن الأمثلة أيضا أخيرا كلمة ميت، كلمة ميت كما درسنا من قبل أصلها مي ويت، لأنها من مات يموت، فالحروف الأصلية الميم والواو والتاء، موت على وزن في عل، في عل، فالياء زائدة وهي الحرف الثاني. وأما الحرف الثالث فهي عين الكلمة وهي الواو، مي ويت. ومن ضوابط الصرف التي درسناها في باب الإعلال والإبدال من قبل أن الواو والياء متى ما اجتمعا والسابق منهما ساكن فيجب أن نقلب الواو إلى ياء وندغمها في الياء الأخرى فنقول ميت، هذا من ضوابط الصرف. والعرب تجيز في هذه الكلمة وهذا الوزن ميت أن تخفف إلى ميت، وميت كما نرى بحذف الواو التي قلبت في ميت إلى ياء أخرى، وهذه الواو المحذوفة تقابل العين فيعل، فنحذف العين من الميزان فيكون وزن ميت فيل، ميت فيل بحذف العين. فهذا ما يتعلق بوزن الحرف المحذوف. لننتقل مع المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الحالة الثالثة وهي وزن الحرف الأصلي المقلوب، وزن الحرف الأصلي المقلوب. وفي ذلك يقول رحمه الله: وإن حصل قلب في الموزون حصل أيضا في الميزان، فيقال مثلا في وزن جاه عفل بتقديم العين على الفاء. وهذا ما يسمى بالقلب المكاني، فالميزان كما ذكرنا صورة صادقة للموزون، فإذا تقدم حرف من أحرف الموزون على حرف آخر فيجب أن نقلب من الميزان ما يقابله، سواء أكان فاء الكلمة أم عينها أم لامها، ويسمى هذا عند أهل الصرف القلب المكاني، وذلك أن يتقدم حرف من مكانه على حرف آخر. ومن الأمثلة على ذلك يأس وأيس، فعلان بمعنى واحد وحروفهما واحدة. يائس ياء فهمزة فسين، وأيس أيضا الحروف نفسها لكن الهمزة تقدمت على الياء. فقال أهل الصرف إنهما فعل واحد، وحدث في أحدهما قلب مكاني، أي أن أحد أحرفه تقدم على حرف آخر، وقالوا إن الأصل هو يائس والمقلوب أيس، وحكموا بذلك لأن الفعل يائس متصرف، وأما أيس فغير متصرف، فيائس متصرف أن يأتي منه مضارع ومصدر واسم فاعل وغير ذلك، تقول يائس ييأس يأسا فهو يائس، أما أيس فغير متصرف لا يقال أيس أيسا، فلهذا نقول يائس على الترتيب الأصلي فعل، وأما أيس فنقول عافلا لأن الهمزة وهي عين الكلمة تقدمت على الفاء، الهمزة عين الكلمة تقدمت على الفاء، إذن نقدم العين ثم الفاء ثم اللام بحسب ترتيب الحروف بعد القلب. ومن الأمثلة على ذلك أيضا الفعل ناء، فقد قالت العرب فيه أيضا ناء، زيد ناء في طلب المرعى، وزيد ناء في طلب المرعى، فالفعلان حروفهما واحدة ومعناهما واحد، وناء متصرف ناء ينأى نأيا، وأما ناء فغير متصرف، فقالوا إن ناء هو الأصل على وزن فعل، وأما ناء فمقلوب، ما الذي قلب من حروفه؟ نتأمل، النون في المكان نفسه، إذن فالفاء في المكان نفسه، أما الذي تقدم فالياء عين الكلمة تقدمت على لام الكلمة، الياء تقدمت على الهمزة، الياء التي هي الألف في نأى عرفنا أن أصلها ياء مفتوحة، نأى ياء فعل ثم قلبت الياء ألفا، فقدمنا الياء على الهمزة فصارت ناء ياء آ، ثم قلبت الياء ألفا فصارت ناء، فوزن ناء فلع بتقديم اللام على العين. ومن الأمثلة أيضا الفعل رأى، فقد قيل فيه راء بالفعل نفسه يعني بمعنى شاهد، فرأى فعل متصرف على وزن فعل، وأما راء فقدمت لامه وهي الياء على الهمزة فالوزن فلع. ومن الأمثلة على ذلك أيضا قولهم الواحد والحادي، الواحد والخمسون والحادي والخمسون، فهما اسمان بمعنى واحد، الأصل الواحد فوزنه الفاعل، وحروفه الأصلية ما ترتيبها؟ الواو ثم الحاء ثم الدال، وذكرنا وقلنا إنه الأصل لمجيء وحد ووحيد ووحدة وتوحيد وغير ذلك مما جاءت فيه الحروف مرتبة على ذلك، الواو فالحاء فالدال، كذلك في وحيد ووحدة وتوحيد الواو ثم الحاء ثم الدال، هذا الترتيب الأصلي. فلما قالت العرب في معناه الحادي قلنا إنه الواحد، لكن فيه قلب مكاني، ما القلب الذي حدث فيه؟ القلب الذي حدث فيه أن الواو وهي فاء الكلمة تأخرت بعد اللام بعد الدال، تأخرت بعد الدال، وكان الأصل فيه الحاء دو، الحاء دو. ومن قواعد الإعلال والإبدال التي درسناها في باب الإعلال والإبدال أن الواو إذا تطرفت بعد كسر فإنها تقلب إلى ياء، فقلبت إلى ياء، وقيل في ذلك الحادي. إذن فالياء هي الواو لكن تأخرت، والواو هي الفاء، إذن نؤخر الفاء بعد اللام، فنقول إن الوزن العالف، العالف، الحاء، الحاء هي العين، العالف. ومن ذلك قولهم وجه وجاه، والمعنى واحد، له وجه عند الناس وله جاه عند الناس. والأصل وجه لقولهم وجهة وتوجه، وواجه ووجه وتوجه، الترتيب فيها جميعا الواو ثم الجيم ثم الهاء. أما جاه ففيها قلب مكاني، ما القلب الذي حدث فيها؟ القلب الذي حدث أن الواو هذه وهي فاء الكلمة تأخرت بعد الجيم، الواو، الواو فاء الكلمة تأخرت بعد الجيم، يعني الفاء تأخرت بعد العين، ولما تأخرت بعد العين انقلبت إلى ألف، جاه على وزن عفل، أخرنا الفاء بعد العين عفل. ومن الأمثلة على القلب المكاني قول العرب شمأل وشأمل، شمأل الحروف الأصلية الشين والميم والهمزة واللام على هذا الترتيب، فلما قالت العرب في معناه شأمل قالوا إنه قلب مكاني، ما القلب الذي حدث؟ الهمزة هذه تقابل ماذا؟ تقابل اللام الأولى، الهمزة قدمناها على الميم، قدمناها على الميم التي هي التي هي العين، إذن نقدم اللام في الميزان على العين فل، فنقول شأمل فل عع، آسف شم شأمل فل على، شأمل فل على. ومن الأمثلة على القلب المكاني قول العرب طمأنا وطأمنا، فهما بمعنى واحد، فطم أنا حروفه الأصلية هي الطاء والميم والهمزة والنون على ترتيبها، فالوزن فعلل رباعي مجرد، فلما قالت العرب طأمنا قال الصرفيون إنهم قدموا الهمزة هذه، قدموا الهمزة على الميم، يعني قدموا اللام الأولى على العين، فوزن طأ منى فالعلاء. وهنا ننبه إلى أن في هذا الفعل خلافا، فإمامنا سيبويه يرى أن الأصل هو طأ منى، والجمهور يرون أن الأصل هو طم أنا لكثرة استعماله وتصرفاته، وقولهم في ذلك هو الأرجح والله أعلم. ومن الأمثلة على القلب المكاني أيضا قولهم إض محل وإم ضحل، فإض محل هو المتصرف فنجعله الأصل وحروفه الأصلية هي الضاد والميم والحاء واللام على هذا الترتيب، فوزنه إف على اللا. فلما قالت العرب إم ضحل، قالوا إن فيه قلبا مكانيا، وهذا القلب هو بتقديم الميم على الضاد، بتقديم الميم التي هي العين على الضاد التي هي الفاء. إذا نقدم العين على الفاء فنقول إم ضحل اع فللا. ومن الأمثلة على القلب المكاني ما جاء في جمع ناقة، فناقة حروفها الأصلية النون والواو والقاف لقول العرب نوق، فوزن ناقة فعلة، لأن الألف كما قلنا لا يكون أصلا في ثلاثي يقبل التصريف، بل أصله واو متحركة أو ياء متحركة، وأصله هنا واو متحركة، فأصل الكلمة نوقة ثم قلبت الواو ألفا فصارت ناقة، فوزنها فعلة على الأصل. وأما الجمع نوق فوزنه فعل، ليس فيه قلب مكاني. وكذلك نياق أصله فعال، وكلمة نياق أصلها نواق لأن الأصل الواو، لكن الواو كما درسنا في باب الإبدال والإعلال إذا جاءت متوسطة بعد كسر فإنها تقلب إلى ياء، فإنها تقلب إلى ياء لمناسبة الكسرة، فلهذا قالت العرب نياق. ومن ذلك أنوق على وزن أفعل. حتى نأتي إلى قول العرب أي نق، أي نق، هنا وجدنا أن ترتيب الحروف الأصلية قد اختلف، فالترتيب الأصلي النون ثم الواو ثم القاف، لكن هنا الياء ثم النون ثم القاف، أما الهمزة فزائدة من صيغة الجمع وهي أفعل، الوزن أفعل. فقالوا إن الأصل أو نق، فقدمت الواو هذه التي هي العين على النون التي هي الفاء أو نق، فصارت أعفل، ثم قلبت العرب الواو إلى ياء فقالت أي نق، فوزنه أعفل بتقديم العين على الفاء. ومن أمثلة القلب المكاني أيضا ما قالته العرب في جمع بئر، هذه كلمة ثلاثية عينها همزة ساكنة، بئر على وزن فعل يجمع على أفعال مثل حمل وأحمال، فيجمع بئر مثل حمل، فكما يقال حمل وأحمال على فعل وأفعال، فقالت العرب بئر، أما الجمع فآبار، آبار، آبار أصله أبآر، أصله أبآر على أفعال. ننظر في أبآر، أبآر أوله الهمزة الزائدة من صيغة أفعال، بعد الهمزة يأتي الباء التي هي فاء الكلمة، وبعد الباء تأتي العين عين الكلمة وهي الهمزة، ثم الفاء الزائدة من صيغة أفعال، ثم لام الكلمة الراء، أبآر أفعال، لكن العرب قالت آبار، آبار أصلها أبار، همزة مفتوحة وهمزة ساكنة، ودرسنا في باب الإعلال والإبدال أنه إذا اجتمعت همزتان الثانية ساكنة فإن هذه الثانية الساكنة تبدل بما يناسب حركة الهمزة السابقة، فنقلب الهمزة الثانية إلى ألف آبار. آبار قالوا هي نفسها أبآر على وزن أفعال، لكن الذي حدث أن العرب قدمت الهمزة الثانية التي هي عين الكلمة في أفعال، قدمتها قبل الفاء، قدمتها قبل الفاء فاجتمعت همزتان أبار. إذن فالعين تقدمت على الفاء، فقلنا إن الوزن أعفال بتقديم العين على الفاء أعفال. وكذلك جمع رئم ثلاثي عينه همزة ساكنة، رئم أيضا على وزن فعل ويجمع في القياس على أفعال كقولهم حمل وأحمال، فكان القياس في جمعه أرآم وقد قالته العرب، أرآم أفعال. الهمزة الأولى هي المزيدة في صيغة أفعال، والراء هي فاء الكلمة، والهمزة هي عين الكلمة، والألف زائدة من صيغة أفعال، والميم هي لام الكلمة. وقالت العرب آرام، آرام أصلها أرام، همزتان أبدلت الثانية إلى ألف فصارت آرام كما شرحنا. قال الصرفيون الأصل أرآم، فقدمت العرب الهمزة الثانية التي هي عين الكلمة قبل الفاء يعني قبل الراء، فاجتمعت الهمزتان أرآم ثم خففت إلى آرام، فالعين قدمت على الفاء فالوزن أعفال. وكذلك رأي ثلاثي عينه همزة ساكنة على وزن فعل وجمع على أفعال كقولهم فرد وأفراد وفرخ وأفراخ، فكان قياسه أرآء، رأي وأرآء كفرد وأفراد، لكن العرب قالت أراء، أراء أصلها أراء، والهمزة الثانية أبدلت إلى ألف في أراء كما شرحنا قبل قليل. قال الصرفيون الأصل أراء، فقدمت الهمزة الثانية التي هي عين الكلمة قبل الفاء يعني قبل الراء، فاجتمعت الهمزتان أراء ثم أبدلت الهمزة الثانية إلى ألف فصارت أراء، فأيضا قلب مكاني بتقليب بقلب العين قبل الفاء، فنقول وزن آراء أعفال. ومن الأمثلة أيضا على القلب المكاني ما جاء في طغى، فوزنه فعل والحروف الأصلية الطاء والغين والياء بهذا الترتيب، طاء ثم غين ثم ياء، وقالوا طغيان على فعلان، آسف على فعلان، طغيان على فعلان. الطغيان على فعلان، الطاء موجودة والغين موجودة والياء موجودة على الترتيب نفسه، الطاء فالغين فالياء. وقالت العرب منه طاغوت، طاغوت هذه الكلمة مزيدة بالواو والتاء، كما قالت العرب رحموت من رحمة وملكوت من ملكة، فزادت الواو والتاء، إذن فالواو والتاء زائدتان، والطاء موجودة والغين موجودة، وأيضا هناك ألف موجودة ولكن الترتيب يختلف، فقالوا إن أصل طاغوت هو طياغوت، مثل رحموت وملكوت، طا يا غوت، وكان الأصل هو طا غا يوت، وكان الأصل الأول طغيوت، طا ثم غين ثم ياء بهذا الترتيب، ثم قدمت الياء قبل الغين فصارت طغيوت. هذه الياء التي قدمت ياء متحركة بعد فتح، والقاعدة الصرفية توجب قلبه ألفا كما درسنا، فقلبت إلى ألف. إذن فهذه الألف أصلها ياء، وهذه الياء كانت في الأصل لام الكلمة ثم تقدمت قبل عين الكلمة، فلهذا سنقدم حينئذ في الميزان، فنقول إن وزن طاغوت هو فلعوت، فلعوت بتقديم اللام التي هي الياء على العين التي هي الغين. ومن الأمثلة على القلب المكاني ما جاء في جمع قوس، وكلمة قوس على وزن فعل، وحروفه بترتيبها الأصلي القاف ثم الواو ثم السين، قوس جمعته العرب على أفعال جمع قلة، فقالت أقواس أفعال، هذا ليس فيه قلب مكاني، وجمعته أيضا على قسي، ولو نظرنا في كلمة قسي لوجدنا أن القاف بعدها السين، فأين ذهبت هذه الواو؟ الواو تأخرت بعد السين، الواو تأخرت بعد السين ثم انقلبت إلى ياء. إذن ففي قسي قلب مكاني، بيانه كالآتي: فجمعنا قوس على فعول كما نجمع قلب على قلوب، فعل على فعول، فقلنا في جمع قوس قووس، قووس على وزن فعول. إذن فالوزن الأصلي فعول قووس. ثم أخرت العرب العين على اللام، أو نقول قدمت اللام وهي السين على العين وهي الواو، فلما قدمت السين على الواو صارت قوسوون، قوسوون، والوزن فلوع بتقديم اللام على العين فلوع. فلما قالت قوسوون وجب حينئذ أن تقلب هذه الواو إلى ياء لتطرفها، فصارت قسوي، فلما صارت قسوي اجتمعت واو وياء، أولهما ساكن، فعلى حسب الضابط السابق يجب أن نقلب هذه الواو إلى ياء وندغمها في الياء الأخرى، فصارت قسوي، قسوي. وبسبب الثقل الناشئ من الانتقال من الضمة إلى الياء كسرت السين قبل الياء، فقيل قسي، وهذا تقوله بعض العرب، وأكثر العرب يكمل فيكسر القاف أيضا لمناسبة ما بعده فيقول قسي والوزن فلع. العرب إنما تقول قسي، وبعضهم يقول قسي، وما سبق هو توضيح لما حدث للكلمة من قلب مكاني وإعلال، فلهذا نقول إن قسي وزنها فلوع بالقلب المكاني. فإن سأل سائل وقال هناك جذب وهناك جبد، فهل هما من القلب المكان لأن معناهما واحد؟ فقد قالوا لا، ليس من القلب المكاني. لماذا؟ قالوا لأن الفعلين متصرفين تصرفا كاملا، فليس لنا أن ندعي أن أحدهما أصل للآخر. قال جذب يجذب جذبا، وجبد وجذب يجبذ جبذا، فليس هناك دليل على أن أحدهما أصل للآخر، بل هما فعلان. ولو سأل سائل فقال هل ينقاس القلب المكاني؟ فالجواب القلب المكاني الأصل فيه أنه سماعي يوقف فيه عندما سمع عن العرب، ولا ينقاس إلا في مواضع قليلة، أهمها الموضع الآتي، هذا الذي سننتقل إليه. القلب المكاني في اسم الفاعل من الثلاثي الأجوف المهموز اللام، اسم الفاعل من الثلاثي الأجوف المهموز اللام، مثل جاء وشاء وفاء. فالفعل جاء هذا ثلاثي، وأجوف يعني عينه حرف علة، ومهموز اللام يعني لامه همزة، مثل جاء وشاء وفاء. فإذا أخذنا منه اسم الفاعل، طبعا على صيغة فاعل لأنه ثلاثي، فإن الذي درسناه من قبل أن اسم الفاعل من الثلاثي الأجوف عموما مهموزا أو غير مهموز، مثل قام وباع وقال وصام، يكون بقلب عينه إلى همزة، فنقول في اسم الفاعل من قام قائم، ومن باع بائع، مع أن الأصل في اسم الفاعل من قام هو قاوم، لأن أصل الألف واو، من قام يقوم، لكن يجب أن نقلب هذه الواو إلى همزة فنقول قائم. والأصل في اسم الفاعل من باع يبيع بايع، لكن يجب في هذه الياء أن تقلب إلى همزة بائع. إذن فاسم الفاعل من الأجوف يجب فيه أن تقلب عينه إلى همزة. فإذا كان هذا الأجوف مهموز اللام كشاء وجاء وفاء، فكيف نأخذ منه اسم الفاعل بحسب القياس؟ سنقول الجائع والشائئ والفائئ. فالهمزة الثانية هي لام الكلمة همزة، والهمزة الأولى هي عين الكلمة التي وجب أن تنقلب في اسم الفاعل إلى همزة، فحينئذ سيؤدي القياس إلى أن تجتمع همزتان في كلمة واحدة، اجتمعت همزتان في آخر كلمة واحدة، الجائع والشائع والفائع، هذا ما يقتضيه القياس. لكن العرب تقول في اسم الفاعل من الثلاثي الأجوف المهموز اللام، تقول الشائي والجائي والفائي، الجائي ما تقول الجائع. خلافا للقياس، ولهذا اختلف النحويون في ذلك على قولين. قول سيبويه رحمه الله أن وزن الجائي ونحوه فاعل، هو على صيغة فاعل. طيب وأين ذهبت الهمزة الثانية التي كان يقتضيها القياس الجائع؟ قال سيبويه نعم، الأصل هو الجائع بهمزتين، ولكن العرب تكره الجمع بين همزتين، فلهذا قلبت الهمزة الثانية إلى ياء، فقالت الجائي بقلب الهمزة الثانية التي هي اللام، إلى ياء، فوزن الجاء الفاعل بقلب الهمزة إلى ياء، فإن نكرت في الرفع والجر قلت جاء إن بحذف الياء التي هي اللام ووزنها فاعل، لأننا سنحذف من الميزان ما حذف من الموزون. فقول سيبويه على أن الكلمة ليس فيها قلب مكاني. وقال شيخه الخليل ابن أحمد الفراهيدي إنها على وزن فالع الشائي والجائي والفائي نحو ذلك، على وزن فالع يعني فيها قلب مكاني بتقديم اللام على العين. قال الخليل لما كان القياس سيؤدي إلى أن يقال فيها الجاء بهمزتين وهذا تكرهه العرب، تخلصت العرب من ذلك. كيف تخلصت؟ قال قدمت اللام وهي الهمزة الثانية على العين، فالعين حينئذ تأخرت بعد اللام، فلما أخرت العرب العين بعد اللام لم تقلبها همزة وإنما أبقتها على أصلها، وهي مثلا في جاء يجيء الياء، فقالت الجاء إي، فالهمزة هي الهمزة التي في جاء يعني لام الكلمة، وأما الياء هذه فهي عين الكلمة وهي التي في جاء يجيء. إذن ففي الكلمة قلب مكاني عند الخليل وذلك بتقديم اللام على العين، فلما أخرت العين لم تقلبها العرب إلى همزة، فعلى قول الخليل يكون في الكلمة قلب مكاني. فهذا ما يتعلق باسم الفاعل من الثلاثي الأجوف المهموز العين، في قول الخليل قلب مكاني وفي قول سيبويه ليس فيه قلب مكاني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يعرف به قلب الحروف بعد أن ذكر أن بعض الكلمات فيها قلب مكاني وبين كيف توزن، ذكر لنا ما يعرف به قلب الحروف، ما يمكن أن نستدل به على أن هذه الكلمة فيها قلب مكاني بين حروفها. فذكر رحمه الله خمسة أدلة، أهمها الدليل الأول وهو الاشتقاق. فقال رحمه الله ويعرف بخمسة أمور: الأول الاشتقاق، كناء بالمد فإن المصدر وهو النأي دليل على أن ناء الممدود مقلوب من نأى فيقال ناء على وزن فلع، وكما في جاه فإن ورود وجه ووجهة دليل على أن جاه مقلوب وجه فيقال جاه على وزن عفل. قلت كلمة وجهة يجوز فيها كسر الواو وجهة وضمها وجهة. ثم قال المؤلف رحمه الله وكما في قسي فإن ورود مفرده وهو قوس دليل على أنه مقلوب قسوب وقدمت اللام في موضع العين فصار أسوب على وزن فلوع، فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا، وقلبت الواو والواو الأولى لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون، وكسرت السين لمناسبة الياء، والقاف لعسر الانتقال من ضم إلى كسر. قلت: وقوله والواو الأولى لاجتماعها، يعني وقلبت الواو الأولى ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون. وقوله والقاف يعني وكسرت القاف لعسر الانتقال من ضم إلى كسر. ثم قال المؤلف: وكما في حادي أيضا، فإن ورود وحدة دليل على أنه مقلوب واحد، فوزن حادي عالف. فهذا هو الدليل الأول، وهو الاشتقاق، وهو أهم الأدلة في الصرف عموما، ومن ذلك القلب المكاني، ولذا هو الدليل في كل الأمثلة التي ذكرناها من قبل على كثرتها. وهو في الحقيقة يكفي عن الدليل الثاني والثالث القادمين كما سيشير المؤلف إليه إن شاء الله تعالى. وقد ذكر المؤلف في هذا الدليل عدة أمثلة على القلب المكاني، وهي ناء وناء، وجاه ووجه، وقوس وقسي، والواحد والحادي، وقد شرحتها كلها من قبل. ومما جاء من القلب المكاني في ناء وناء وفي ناء وناء قوله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فقد قرأ الجمهور ناء على الأصل، وقرأ ابن عامر وناء. ومما جاء فيه القلب في القراءات القرآنية قوله سبحانه وتعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. قرأ الجمهور حجر ووزنه فعل، وقرأ في الشواذ حرج بالقلب ووزنه حينئذ فلع، وفيه تخريج آخر. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء، فقد قرأ الجمهور ضياء، وضياء وزنه فعال. وقرأ ابن كثير ضياء بهمزتين، فقيل إنه قلب مكاني، فالأصل ضياء. فقلب ضياء إلى ضياء، يعني أنه قدم الهمزة وهي لام الكلمة على الياء وهي عين الكلمة، فصارت ضياء. والقاعدة الصرفية التي درسناها في باب الإعلان والإبدال تقول: إن حرف العلة إذا تطرف بعد ألف زائدة فإنه يقلب إلى همزة، لهذا قلبت الياء التي تطرفت في ضياء إلى همزة فصارت ضياء، كما قرأ ابن كثير، ووزنه على ذلك بعد القلب فلاع بتقديم اللام على العين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل الثاني على القلب، فقال رحمه الله: الثاني التصحيح مع وجود موجب الإعلال، كما في أيس فإن تصحيحه مع وجود الموجب وهو تحريك الياء وانفتاح ما قبلها دليل على أنه مقلوب يئس، فقيل أيس على وزن عفلا. ويعرف القلب هنا أيضا بأصله وهو اليأس. فهذا الدليل الثاني وهو التصحيح مع وجود موجب الإعلال، فإن كلمة آيس فيها ياء متحركة بعد فتح، والواجب في مثل ذلك أن تقلب الياء إلى ألف، فلما لم تقلب العرب الياء إلى ألف مع وجود الموجب دل ذلك على القلب، أن الياء ليس هذا مكانها الأصلي. وهذا الدليل يغني عنه الدليل السابق، فكون يئس متصرفة يدل على أنها الأصل، فلما قالت العرب اليأس دل على أن ترتيب الحروف هو الياء ثم الهمزة ثم السين، وهذا يوافق يئس ولا يوافق أيس. ثم ذكر المؤلف الدليل الثالث فقال: الثالث ندرة الاستعمال كآرام جمع رئم وهو الظبي، فإن ندرته وكثرة أرآم دليل على أنه مقلوب أرآم، ووزن أرآم أفعال، فقدمت العين التي هي الهمزة الثانية في موضع الفاء وسهلت فصارت آرام فوزنه أعفال. وكذلك آراء فإنه على وزن أعفال بدليل مفرده وهو الرأي. وقال بعضهم إن علامة القلب هنا ورود الأصل وهو رئم ورأي. نعم، فقد أشار المؤلف إلى أن الدليل الأول وهو الاشتقاق يغني عن هذا الدليل، ولكن هذا الدليل كالدليل السابق مقوٍ لمعرفة القلب المكاني، وقد شرحت ما ذكره المؤلف في هذا الدليل من أمثلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل الرابع من أدلة القلب، فقال: الرابع أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الأجوف المهموز اللام، كجاء وشاء، فإن اسم الفاعل منه على وزن فاعل. والقاعدة أنه متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا أعل اسم الفاعل منه بقلب عينه همزة. فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لزم أن ننطق باسم الفاعل من جاء جائئ بهمزتين. ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين بدون أن تقلب همزة، قلت يعني من دون أن تقلب العين همزة. قال المؤلف: فتقول جائي بوزن فالع، ثم يعل إعلال قاض فيقال جاء بوزني، انتهى كلامه كذا، والمراد فيقال جاء بوزن فال. فالأصل هو جائي كقائم وجالس، ثم بعد ذلك تقدر الحركة لثقلها على الياء فيقال الجائي، ثم تعل كإعلال بقية الأسماء المنقوصة بحذف الياء في التنكير في الرفع والجر فيقال جائن، على وزن فال. وقد ذكرت من قبل أن اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الأجوف المهموز اللام نحو شاء وجاء، فيه خلاف على قولين، فعلى قول الخليل يدخل في القلب المكاني، وعلى قول سيبويه لا قلب مكاني فيه. ثم ذكر المؤلف الدليل الخامس من أدلة القلب المكاني فقال: الخامس أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتض كأشياء، فإننا لو لم نقل بقلبها لزم منع أفعال من الصرف بدون مقتض، وقد ورد مصروفا قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها. فنقول أصل أشياء شيئاء، فنقول أصل أشياء شيئاء على وزن فعلاء، قدمت الهمزة التي هي اللام في موضع الفاء فصارت أشياء على وزن لفعاء، فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل الذي هو فعلاء، ولا شك أن فعلاء من موازين ألف التأنيث الممدودة، فهو ممنوع من الصرف لذلك وهو المختار. فهذا الدليل الخامس أن يترتب على عدم القلب منع الصرف من دون مقتض من مقتضيات منع الصرف. وهذا الدليل له مثال واحد وهو كلمة أشياء، فالظاهر أن كلمة أشياء جمع شيء، فهما على وزن فعل وأفعال نحو فرد وأفراد وفرخ وأفراخ، ولكن المشكلة أن الجمع على أفعال مصروف منون نحو أفراد وأفراخ وأطفال وأعلام، وكذلك نحو اسم وأسماء كما ذكر المؤلف في الآية الكريمة: إن هي إلا أسماء. وكلمة أشياء ممنوعة من الصرف في اللغة اتفاقا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وكما قال المقنع الكندي: لا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وليسوا إلى نصري سراعا، وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، يعيرني بالدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. وقال قتيبة ابن عمرو الأسدي: يشك عليك الأمر ما دام مقبلا، وتعرف ما فيه إذا هو أدبرا، ألم تر في أشياء أنك لا ترى صحيحة عزم الأمر حتى تدبرا. وقال معن بن أوس المزني: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه، وهو ليس له حلم، حفظت به ما كان بيني وبينه، وما يستوي حرب الأقارب والسلم، ويشتم عرضي في المغيب جاهدا، وليس له عندي هوان ولا شتم، إذا سمته وصل القرابة سامني قطيعتها، تلك السفاهة والظلم، وإن أدعه للنصف يأبى ويعصني، ويدعو لحكم جائر غيره الحكم، ولولا تقاء الله والرحم التي رعايتها حق وتعطيلها إثم، إذا لعلاه بارقي وخطمته بوسم شنار لا يشاكله وسم، فما زلت في لين له وتعطف عليه كما تحنو على الولد الأم، وقولي إذا أخشى عليه مصيبة ألسلم فذاك الخال والأب والعم، وصبري على أشياء منه تريب، وصبري على أشياء منه تريبني، وكظمي على كيضي، وقد ينفع الكظم لأستل منه الضغن حتى استللته، وإن كان ذا ضغن يضيق به الجرم، فأبرأت غل الصدر منه توسعا بحلمي، كما يشفى بلدوية الكلم، وأطفأت نار الحرب بيني وبينه، فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم. ولذا اختلف الصرفيون في سبب منع هذه الكلمة أشياء من الصرف على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الكسائي، قال إن أشياء وزنها أفعال، فهو جمع شيء كفرد وأفراد وبيت وأبيات. وأما منعه من الصرف فهو شاذ، وذلك أنه من باب التوهم، توهموا أن الهمزة التي فيه زائدة للتأنيث مع أنها أصلية لا تمنع من الصرف. والقول الثاني في ذلك هو قول الأخبش والفراء، وهو أن أشياء وزنه أفعاء، فليس فيه قلب ولكن فيه حذف للام، لأن أصله عندهما أشياء على وزن أفعلاء، مع أن كلمة شيء على وزن فعل، وفاعل لا تجمع على أفعلاء في القياس، ولكنه جمع عليه شذوذا أو على توهم أن المفرد شيئ، نحو بين وأبينا وهين وأهونا. وأفعلاء همزته زائدة للتأنيث ولذا منع من الصرف، وثم حذفت لامه للتخفيف اعتباطا، يعني من دون سبب أو قياس، فلذلك قالوا أشياء بحذف لام الكلمة وهي الهمزة الثانية في أشياء. والقول الثالث في المسألة هو قول الخليل وسيبويه، قالوا إن أشياء وزنها لفعاء، وزنها لفعاء لأن أصل الكلمة عندهم شيئا على وزن فعلاء، ثم حدث في الكلمة قلب مكاني، وذلك بتقديم لام الكلمة قبل الفاء، شيئا قدمت لام الكلمة وهي الهمزة الأولى على الفاء وهي الشين، فصارت أشياء على وزن لفعاء، فأشياء على ذلك اسم جمع على وزن فعلاء وليس جمعا، لأنه ليس على وزن من أوزان جمع التكسير، فهو اسم جمع كقولهم طرفاء واحده طرفه، وهمزته حينئذ همزة تأنيث لأن همزة فعلاء زائدة للتأنيث ولذا منع من الصرف. والقول الثالث هو المختار عند الجمهور لأدلة منها أنه ليس فيه توهم ولا شذوذ، غاية ما فيه ادعاء القلب المكاني. ومن الأدلة أن العرب جمعوا أشياء على أشياوات، وهذا يدل على أن الكلمة ليست جمعا، لأن الأصل في الجمع أنه لا يجمع، بخلاف اسم الجمع فهو يعامل معاملة المفرد ويجمع، فلهذا جمعوا أشياء على أشياوات. وأيضا يدل جمعهم أشياوات على أن الهمزة زائدة وليست أصلية كما في قول الكسائي ولذا انقلبت واوا، فهي في ذلك نحو طرفاء وطرفاوات وحمراء وحمراوات، ولو كانت أصلية لبقيت في الجمع ولم تنقلب إلى واو. ومن الأدلة أن العرب أيضا جمعوا أشياء على أشاوى وأشايا، قالوا أشاوى وأشاوي وأشايا، وهذا كالدليل السابق يدل على أن أشياء ليست جمعا بل اسم جمع، ويدل على أن همزتها زائدة لا أصلية، فأشياء وأصلها شيئا على فعلاء كحمراء وصحراء، وقد قالت العرب صحراء وصحاري وصحارى، فجمعت أشياء مثلها فقيل أشاوي أشاوي وأشاوى وأشايا. وخلاصة الاختلاف في وزن أشياء أن في هذه الكلمة ثلاثة أقوال: الأول أن وزنها أفعال وهذا قول الكسائي، والثاني أن وزنها أفعاء وهذا قول الأخفش والفراء، والقول الثالث أنها الأفعاء وهذا قول الخليل وسيبويه، وقد لخص ذلك ناظم بقوله في وزن أشياء بين القول في وزن أشياء بين القوم أقوال، قال الكسائي إن الوزن أفعال، وقال يحيى بحذف اللام فهي إذن أفعاء وزنا، وفي القولين إشكال، وسيبويه يقول القلب صيرها لفعاء فافهم فذا تحصيل ما قالوا. ثم بعد أن انتهينا من الكلام على الحالات الخاصة للميزان الصرف التي ذكرها المؤلف رحمه الله، نذكر بعد ذلك حالات خاصة للميزان الصرفي نزيدها على ما ذكره المؤلف رحمه الله، فنذكر خمس حالات خاصة ينبغي أن ينتبه إليها الصرفي في أثناء الوزن، فمن ذلك وزن ما يتصل بالموزون مما لا يوزن، إذا اتصل بالموزون شيء مما لا يوزن كيف نذكره في الميزان، ووزن الحرف المبدل، ووزن المعل بالنقل، ووزن الحرف المدغم، ووزن الجمل. فنبدأ بالكلام على وزن ما يتصل بالموزون مما لا يوزن، والقاعدة في ذلك أن كل ما يتصل بالموزون مما لا يوزن فهو يذكر بلفظه في الميزان، وذلك نحو حروف التعريف والتأنيث والتوكيد والنسب وحروف التثنية والجمع ونحو الضمائر المتصلة. ومن الأمثلة على ذلك قولنا القمر، فأصله قمر على وزن فعل، قمر على وزن فعل، لكن قمر اتصل به المعرفة، اتصل به المعرفة، وال المعرفة حرف تعريف، وعرفنا أن الحروف لا توزن، فلما اتصلت بكلمة موزونة يعني تقبل الوزن وضعنا هذا الحرف بلفظه في الميزان، فلهذا قلنا القمر على وزن الفعل، ولو قلنا قمران فنقول وزنه فعلان، مع أن الألف والنون حرفا تثنية والحروف لا توزن، لكن لما اتصلت هنا بموزون ذكرناها بلفظها في الميزان. ومن ذلك قولنا طالب، ومن ذلك قولنا طالب على وزن فاعل، وطالبة نقول فاعلة مع أن التاء فيها حرف تأنيث، وطالبان فاعلان مع أن الألف والنون حرف تثنية، وطالبتان فاعلتان مع أن التاء حرف تأنيث والألف والنون حرف تثنية، وطالبون فاعلون، وطالبات فاعلات، وطالبي فاعلي مع أن الياء حرف نسب، وكذلك نحوي فعلي مع أن الياء حرف نسب، وكذلك ذهبت على وزن فعلت مع أن التاء حرف تأنيث، وذهبوا فعلوا مع أن الواو ضمير والضمير اسم مبني لا يوزن، وذهب فعل، وذهبنا فعلنا، ويذهبون يفعلون، ولتذهبوا لتفعلوا مع أن الموزون هو الفعل المضارع تذهب، واتصل به لام الأمر وهو حرف في أوله، واتصل به واو الجماعة وهو ضمير في آخره، فذكر في الميزان لتفعلوا، وكذلك لتذهبن لتفعلن. فهذا ما يتعلق بوزن ما يتصل بالموزون مما لا يزن. لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على وزن الحرف المبدل. الحرف المبدل يعني الذي أبدل من غيره، فكيف نزنه؟ والقاعدة في ذلك تقول: الحرف المبدل من غيره يوزن بحسب أصله. الحرف المبدل من غيره يوزن بحسب أصله، إلا الحرف المبدل من حرف علة زائد فيوزن بلفظه فقط. هذه الحالة، الحرف المبدل من حرف علة زائد فإنه يوزن بلفظه في الميزان. فلذلك نقول قال على وزن فعل. هل نحن وزننا قال بشكلها الطارئ أم وزناها بحسب أصلها قولا؟ وزننا الأصل قولا فعل، وزناها بحسب الأصل، مع أن الألف هذه مبدلة من الواو، فما نقول قال على وزن فعل، فنأتي بهذا الحرف المبدل بلفظه في الميزان، لا، وإنما نزنه بحسب أصله. هذه الواو وهي أصلية مفتوحة، إذا نقابلها بالعين مفتوحة على وزن فعل. كذلك باع، باع كما عرفنا في باب العدال والإبدال أصلها بايع. هل نقول الوزن فعل أو فعل؟ نقول الوزن فعل، نزن بحسب الأصل. ومن ذلك طال، أصله طول، الوزن الوزن فعل يعني وزن الأصل. وكذلك خاف، أصله خوف فوزنه فعل. ومن ذلك دعا، أصله دعوى والوزن فعل. رمى، أصله رميا، إذن نزم بحسب الأصل فعل. ومن ذلك قيل، هذا فعل مبني للمجهول ثلاثي، فأصله قويلا، قويلا. ثم بعد ذلك نقلت الكسرة إلى القاف قي، وقلبت الواو إلى ياء قيلا. هذه الأشياء تبينها بعد الوزن، تقول الأصل الوزن فعلا، تزن الأصل فعلا، ثم تبين ما حدث فيه. اختار، أصله اختير لأنه افتعل من الخير، فالعين ياء خير، اختير ثم قلبت الياء إلى ألف، لكننا سنزن الأصل اختير على وزن افتعل. انقاد على وزن انفعل، هذه انفعل من قاد يقود، العين واو، لكن الواو قلبت إلى ألف. نحن سنزن الأصل إن قود إن فعل. وأيضا من المبدل الذي يوزن بحسب أصله كلمة تجاه، هذه أصلها وجاه لأنها من الوجهة من وجهة، واو جيم هاء. فالأصل وجاه، ثم قلبت الواو إلى تاء تجاه. فما وزن تجاه؟ نقول فعال، ما نقول تعال، وزننا بحسب الأصل. وكذلك تراث، أصلها وراث من ورث يرث وريث ووراث، لكن الواو انقلبت إلى تاء في تراث، فنقول وزن تراث فعال، لا نقول تعال. وكذلك في ذئب، أو إذا أبدلنا الهمزة إلى ياء، ذئب أو ذيب، الوزن واحد فعل، نزن الأصل. وكأس أو تخفيفه كاس، الوزن واحد فعل. وسماء، سماء كما عرفنا من قبل في باب العلل والإبدال، هي فعال من سما يسمو، فاللام واو، ثم الواو هذه قلبت إلى همزة، فنقول إن الوزن فعال ليس فعاء. وبناء، أصله بناي، لأنه من بنى يبني، ثم قلبت الياء إلى همزة، فالوزن فعال. ومن الأمثلة على أن المبدل يوزن بحسب أصله قولهم دينار. دينار كما سنعرف أصله دينار. كيف عرفنا أن أصله دينار؟ بين الأصل الجمع والتصغير، ففي الجمع نقول دنانير، فيها هناك نونان في الجمع دنانير، إذن هناك نونان دينار. وفي التصغير دنينير نونان، إلا أنه من باب التخفيف قلبت النون الأولى إلى ياء دينار. فعندما نزن دينار نقول وزنه فعال، نزن الأصل. وكذلك قيراط، الأصل قراط لقولهم قراريط وقريريط، فوزنه على الأصل فعال. وقالت العرب أراقة وهراقة، فقلبت الهمزة إلى هاء، فعندما نزن نزن الأصل، فهراقة أصله أراقة، وأراقة أصله أريقة على أفعل مثل أكرم، لكن حدث له ما حدث في أقام وأصلها أقوم. إذن فالمبدل يوزن بحسب أصله، إلا المبدل من حرف علة زائد فإنه يوزن بلفظه، وهذه أمثلة عليه كرسالة ورسائل. رسالة على وزن فعالة، إذن فيها ألف، والجمع رسائل على وزن فعائل، الألف التي في رسائل هذه هي ألف الصيغة التي في فعائل. وأما الهمزة التي في رسائل، الهمزة هذه منقلبة من الألف التي في رسالة كما درسنا في باب الإعلال والإبدال، فلها ألف انقلبت إلى همزة في الجمع. طيب فما وزن رسائل؟ نقول وزن رسائل فعائل بحسب اللفظ، بحسب اللفظ لا بحسب الأصل. لماذا؟ لأن المبدل هنا مبدل من حرف علة زائد. وكذلك عجوز وعجائز، فعجوز فعول وعجائز فعائل، مع أن هذه الهمزة في عجائز منقلبة عن الواو، لكن ما نقول إن عجائز وزنها فعاول بحسب الأصل، بل فعائل بحسب اللفظ، لأن الإبدال هنا من حرف علة زائد. وكذلك ضمير وضمائر، فعيل وفعائل، مع أن الهمزة في ضمائر منقلبة من الياء التي في ضمير، والأصل ضمائر ثم قلبت الياء همزة، لكن في الوزن نقول ضمائر فعائل ما نقول فعائل بحسب الأصل. وكذلك في حاصرة إذا بنيناها للمجهول نقول حوصرة، فالواو التي في حوصرة، الواو التي في حوصرة هي الألف التي في حصرة، فإذا أردنا أن نزن حوصرة نقول فوعل بحسب اللفظ، فوعل لا بحسب الأصل. لماذا؟ لأن الحرف المبدل هنا مبدل من حرف علة زائد. وكذلك تبادل نبنيه للمجهول تبودل، فالألف في تبادل انقلبت إلى واو. كيف نزن تبودل؟ نقول تفوعل بحسب اللفظ، لأن الواو مبدلة من ألف زائدة. وكذلك شاعر فاعل وتصغيره شويعر، فالواو التي في شويعر منقلبة من الألف التي في شاعر، ولكننا نزن شويعر بحسب لفظها على فويعل. وكذلك عصفور جمعها عصافير، فعصفور فعلول، ثم إن هذه الواو في عصفور انقلبت إلى يا في عصافير، فنقول في وزن عصافير فعاليل بحسب اللفظ لا بحسب الأصل، لأن الياء منقلبة عن حرف علة زائد. وكذلك مفتاح على مفعال، ومفاتيح على مفاعيل، مع أن الياء في مفاتيح منقلبة من ألف. وكذلك في كتاب وكتيب، فكتاب على فعال وكتيب على فعيل، مع أن الياء الثانية في كتيب منقلبة عن ألف. فهذا ما يتعلق بالكلام على وزن الحرف المبدل. لننتقل إلى حالة خاصة أخرى في الوزن، وهي الكلام على وزن المعل بالنقل والتسكين. وزن المعل بالنقل والتسكين، نحن درسنا في باب الإعلال والإبدال الإعلال بالنقل والتسكين، والقاعدة في وزنه تقول توزن الكلمة المعلة بالنقل والتسكين بحسب أصلها، بحسب أصلها إلا مع الحذف فتوزن بلفظها. إذا كان في الكلمة حذف فإن الكلمة توزن بلفظها حتى ولو كان فيها إعلال بالنقل. مثال ذلك يقوم، أصله كما عرفنا يقوم، ثم نقلت الضمة من الواو إلى القاف، فهذا إعلان بالنقل. طيب ما وزن يقوم؟ هل نزن اللفظ يقوم على يفعل، أم نزن الأصل يقوم على يفعل؟ نزن الأصل، فنقول يقوم وزنه يفعل، ويبيع وزنه يبيع. فماذا نقول في وزن يبيع؟ وزنه يفعل بحسب الأصل، ويخاف أصله يخوف، فما وزن يخاف؟ وزنه يفعل على حسب الأصل. وكذلك أقام، أصله أقوم على وزن أفعل، ويقيم أصله يقوم على وزن يفعل، ومقام أصله مقوم على وزن مفعل، ومبيت أصله مبيت على وزن مفعل. نزن بحسب الأصل لا بحسب اللفظ. أما الكلمة المعلة بالنقل التي توزن بلفظها بسبب وجود حذف فيها فنحو مقول، مقول هذا اسم فاعل من قاله يقوله فهو مفعول أصله مقبول على وزن مفعول فحذف منه، وفي هذا المحذوف مذهبان للعلماء، فسيبويه يرى أن المحذوف واو مفعول الذي حذفناه، واو مفعول يعني الواو الثانية، فمفعول نحذف منها الواو تبقى الميم والفاء والعين واللام على صورة الموزون على مفعول، فمقول ميم مفتوحة وقاف مضمومة وهي العين المضمومة، واو ساكنة وهي العين الساكنة، ولام. إذن مقول مفعول. وأما الأخفش فيرى أن المحذوف عين مفعول، عين مفعول يعني العين الأولى، فالباقي حينئذ واو مفعول. إذن حذفنا الواو وبقيت الواو، حذفنا عين الكلمة وبقيت واو مفعول، فالذي بقي حينئذ الميم والفاء واو مفعول واللام، فوزن مقول مفعول بحذف العين عند الأخفش. فانظروا أننا وزننا الكلمة بحسب لفظها لا بحسب أصلها، فإن القاف بحسب الأصل ساكنة مفعول مقول، وأما القاف بعد النقل فهي مضمومة مقول، وفي الوزن وزننا بحسب اللفظ مفعل أو مفول. ومن ذلك مهيب، وهو أيضا اسم مفعول من هابه يهيبه فهو مفعول، والأصل مهيوب فحذف منه عند سيبويه، حذفت الواو فهو مهيب مفعل، وعند الواو حذفت العين وبقيت الياء فوزنه مفيل. ومن ذلك مخوف، أيضا اسم فاعل من خافه يخافه، فالأصل مخبوف ثم حذفت واو مفعول عند سيبويه فوزن مخوف مفعل، وحذفت الواو وحذفت العين عند الأخفش فوزن مخوف مفعول. ومن الأمثلة أيضا على وزن المنقول بلفظه لأن فيه حذفا كلمة إقامة، وأصلها كما درسنا في باب الإعلال والإبدال إقوام، لأنها مثل أكرم إكراما، وأقام إقامة أصلها أقوم إقواما، فإقامة أصلها إقوام على وزن إفعال ثم حذف منه، وعوض عن هذا المحذوف بتاء في آخره. وفي المحذوف المذهبان السابقان، فسيبويه يرى أن المحذوف الألف الزائدة، هذه الألف الزائدة يعني الفاء والعين واللام موجودات، وهذه الألف الزائدة محذوفة، فلما حذفنا الألف الواو التي قبلها وهي عين الكلمة انقلبت إلى ألف، فوزن إقامة حينئذ إفعله، إفعله. والأخفش يرى أن المحذوف عين الكلمة يعني المحذوف الواو، وأما الألف الباقية فهي ألف صيغة إفعال، فوزن إقامة إفاله عنده. وكذلك استقامة، مصدر استقامة يستقيم استقامة، وأصله استقوام لأنه مثل استفعل يستفعل استفعالا واستخرج يستخرج استخراجا، والأصل استقوى ما يستقوي مستقواما، ثم أعل بالنقل فقيل استقام يستقيم استقامة. فاستقامة أصلها استقوام، فحذف منه وعوض عن المحذوف بالتاء في آخره، فوزنه عند سيبويه الذي يرى أن المحذوف الألف والباقي العين، استفعله. وعند الأخفش الذي يرى أن المحذوف عين الكلمة والباقي ألف الصيغة، استفالة. فهذا ما يتعلق بوزن الكلمة التي فيها إعلال بالنقل. لننتقل بعد ذلك إلى حالة خاصة أخرى في الميزان الصرفي، وهي وزن الحرف المدغم. وزن الحرف المدغم، كيف نزن الحرف المدغم؟ والقاعدة في ذلك تقول: يوزن الحرف المدغم بحسب أصله، بحسب الأصل، إلا إذا كان زائدا بتكريره من أصل أو مع حذف أو زيادة فيوزن بلفظه. إذن الحرف المدغم يوزن بحسب أصله لا بحسب لفظه، إلا أنه يوزن بحسب لفظه في حالتين: إذا كان زائدا من تكرار حرف أصلي، إذا كان زائدا من تكرار حرف أصلي، أو إذا كان هذا الإدغام مع حذف أو زيادة، يعني موجود في الكلمة مع الإدغام حذف أو زيادة، فإنه يوزن حينئذ بلفظه. من أمثلة ذلك عد، الفعل عد هذا فعل ثلاثي، والأفعال الثلاثية كما درسنا في أبنية الفعل الثلاثي ثلاثة: فعل وفعل وفعل، ليس فيها فعل، فلهذا لا يمكن أن نقول إن عد على وزن فعل، بل نزنه بحسب أصله، لأن أصله عددا، ثم أدغمت الدال في الدال، والإدغام يوجب تسكين الأول فصار عد، فلا نقول وزنه عد، وزنه فعل بحسب اللفظ، بل وزنه فعل بحسب الأصل عددا. وكذلك يعد، أصله يعدد، لكن لما أدغمنا الدال في الدال أوجب الإدغام أن تسكن الدال الأولى، فنقلت ضمة الدال الأولى إلى العين فصارت يعد. فكيف نزن؟ نزن بحسب الأصل، يعدد على وزن يفعل. ومثل ذلك ظل، وأصله ظللا، نقول وزنه فعلا. ومن ذلك يظل، وأصله يظلل، وزنه يفعل بحسب أصله. ومن ذلك عيا، ويجوز فيه الإدغام عيا، ووزنهما فعلا، نزن بحسب الأصل. ومن ذلك حيا، ويجوز إدغامه حيا، والوزن فعل في الجميع. ومن ذلك عاد، اسم فاعل من عد يعد، فهو عاد، أصله عادد فاعل، لكن أدغمت الدال في الدال. فكيف نزنه؟ نزنه بحسب أصله فاعل. وفار، من فر يفر، فهو فار، اسم فاعل، أصله فارر فاعل، فنزنه بحسب أصله على فاعل. ومن الأمثلة على وزن المدغم جمع كف على أكف، أصله أكفف قبل الإدغام، فوزنه أفعل، لأن كف وأكف مثل كلب وأكلب، إلا أن أكلب ليس فيها إدغام، وأكف فيها إدغام، فنزنه بحسب أصله أكفف على أفعل. ومن ذلك جمع سنان على أسنة، فسنان كسلاح، كلاهما يجمع على أفعلة، فكما قيل في سلاح أسلحة قلنا في سنان أسنة، وأصله أسننة مثل أسلحة. كيف نزن أسنة؟ نزنه بحسب أصله أسننة على وزن أفعلة. ومن ذلك مستحب، أصله مستحبب، فوزنه مستخرج، فوزنه مستفعل مثل مستخرج ومستغفر، لكن لوجود حرفين من جنس واحد حدث الإدغام، والإدغام سكن الأول مستحب، فنزنه بحسب أصله مستحبب مستفعل. ومن ذلك قولهم هؤلاء ضاربية، فهؤلاء مبتدأ وضاربية خبر، وهو جمع مذكر سالم جمع ضارب، ومرفوع بالواو لأنه خبر والخبر مرفوع، والأصل فيه ضاربون ثم أضيف إلى ياء المتكلم فحذفت النون من أجل الإضافة فصارت الكلمة ضاربو ياء، ضاربو ياء، فاجتمعت الواو والياء فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء للضابط السابق فقالت العرب ضاربية. فكيف نزن ضاربية؟ نزنها بحسب أصلها، فنقول على وزن فاعلويا نظرا لضاربويا الأصل. وأما المدغم الذي يوزن بحسب لفظه لأنه مكرر من أصل، يعني لأنه زيادة مكررة من أصل، فنحو علم نقول فعل، لأن اللام هنا الزائدة مكررة من أصل، أو احمر على وزن فعل، مع أن الحروف الأصلية كما نعرف هي الحاء والميم والراء، لكن كررت الراء فقيل احمر على وزن فعل والوزن بحسب اللفظ، أو تكسر الحروف الأصلية الكاف والسين والراء، فالسين هنا تكررت بتكرير حرف أصلي فنزنها بلفظها، فنقول تكسر على تفعل، وكذلك اطمأن من طمأن، ثم زدنا نونا بتكرير حرف أصلي اطمأن فنزنها بلفظها على افعلل. ومن ذلك عد، وهو فعل أمر وليس فعلا ماضيا مبنيا للمجهول، لأن الفعل الماضي للمجهول عد نقول على وزن فعل وأصله عدد كما سبق شرحه من قبل. أما عد فعل الأمر فأصله أعدد مثل أكتب، لأن أصله عدد مثل كتب، والمضارع يعد أصله يعدد مثل يكتب، والأمر أعدد مثل أكتب. ثم حذفت الهمزة لأن العين تحركت بالضم بسبب الإدغام فاستغني عن همزة الوصل فحذفت، لأن همزة الوصل إنما يؤتى بها للنطق بالساكن في بداية الكلمة، فلما تحركت العين بالضم بسبب الإدغام استغنينا عن همزة الوصل فحذفناها، إذن الكلمة فيها حذف مع الإدغام، فنزن الكلمة بحسب لفظها، فنقول عد على وزن فعل. وكذلك فر، وهو فعل أمر أصله افرر من فر يفر، فلما حدث الإدغام انتقلت الكسرة من الراء إلى الفاء فتحركت الفاء فاستغنينا عن همزة الوصل فحذفناها، فلما حدث في الكلمة حذف وزناها بحسب لفظها فقلنا فر على وزن فعل. ومن ذلك قولهم تدارك والدارك، تدارك هذا فعل فاؤه دال من درك ثم زيد التاء قبله فوزنه تفاعل، ويجوز أن ندغم التاء في الدال فنقول ادارك، فإذا أدغمنا التاء في الدال والحرف المدغم أوله ساكن فيجب أن نأتي قبلها بحرف بهمزة وصل للتمكن من البدء بالساكن، فنقول ادارك. طيب كيف نزن ادارك؟ هل نزنه بوزن أصله تدارك تفاعل؟ لا، نزنه بحسب لفظه، نقول وزنه اتفاعل. لماذا؟ لأن هذا الإدغام معه زيادة همزة. وكذلك تزين يجوز فيه أن ندغم فنقول ازين، فتزين تفعل. وزين نقول في وزنه اتفعل. فنزن بحسب اللفظ اتفعل، ولا نزن بحسب الأصل تفعل. لماذا؟ لوجود الزيادة مع الإدغام. ثم ننتقل إلى المسألة الخاصة الأخيرة وهي وزن الجمل. والقاعدة في ذلك أن الجمل توزن كما توزن المفردات، وما لا يوزن يوضع بلفظه. فلو أردت أن تزن قولك لا تلعب تقول وزنه لا تفعل، فوزنت تلعب لأنها تقبل الصرف، فوزنت تلعب على وزن تفعل لأنها تقبل الصرف، وأما لأنها هي لأنها حرف وضعتها بلفظها في الميزان. وقولك الولد نائم نقول في وزنه الفعل فاعل. ومن ذلك العادل حكم بالحق تقول الفاعل فعل بالفعل، فحرف الجر الباء وضعناها بلفظها. ومن ذلك أوضح المسالك في اسم الكتاب لأن أصله هذا أوضح المسالك، ثم حذفنا المبتدأ فقلنا أوضح المسالك، ووزن أوضح المسالك أفعل المفاعل. ومن ذلك كتاب التوحيد وزنه فعال التفعيل. ومن ذلك قولنا في بالعهود، عرفنا أن في وزنها عي، بالعهود بالفعول، نجمع ذلك فنقول في بالعهود عي بالفعول. ومن ذلك سافر محمود إلى العراق وزنه فاعل مفعول إلى الفعل. فهذا ما أردت شرحه في هذا الدرس، وبذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من الكلام على الميزان الصرفي. أنتظركم بإذن الله تعالى في الدرس القادم، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.